ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأذن لي أن أجيب عن سؤالين سئلتهما وأنا على باب المسجد من أختين. الأخت أو السؤال الأول، ذكرت أنها ما كانت تصوم في أيام جاهليتها، ثم إنها لا تستطيع الصيام الآن لأن هذا يسبب لها هبوطا يجعلها عاجزة عن القيام بحقوق زوجها وأولادها وما إلى ذلك. فالجواب أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يلزمها أن تقضي هذه الأيام، فلتقض ما تستطيعه من هذه الأيام، وإن ماتت قبل أن تقضي كل ما عليها فليصم عنها أولياؤها أو ليطعموا مكان كل يوم مسكينة. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهذا مذهب أهل الحديث، هذا مذهب أهل الحديث. فإن ماتت قبل أن تقضي كل ما عليها فعلى أوليائها إما أن يصوموا عنها وإما أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياها على الحق. والسائلة الثانية تقول: إن تذكروا أن زوجها قد مات وعليه دين، وهي لا تستطيع أن تسد دينه. في الحقيقة مسألة الدين مسألة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كذلك أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سعد الأطول رضي الله تعالى عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال سعد: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها محقة، وفي رواية: فإنها صادقة. والحديث محمول كما قال أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد اطلع على ذلك، وإما أنه أخبر بالوحي، لأن هذا الحديث في ظاهره يخالف القواعد. فكل من ادعى دينا على ميت وعجز عن إقامة البينة فليس له شيء. كذلك ثبت عند أبي داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة، وفي رواية: صلى الصبح، فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ أهاهنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكانوا إذا ابتدأهم بشيء سكتوا مخافة أن يكون أحدهم قد نزل فيه آية، حتى أعادها 3 عليه الصلاة والسلام. فقال رجل في الثالثة: هو ذا يا رسول الله. فقام رجل يجر إزاره من مؤخرة القوم، من آخر القوم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير. إن فلانا، لرجل منهم، إن فلانا مأسور عن الجنة بدينه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال سمرة رضي الله تعالى عنه: فلو رأيت أهله ومن يقوم بأمره ذهبوا فقضوا عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء، حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. لكن إن استبان الإنسان دينا وكان عازما على قضائه وبذل وسعه في قضاء هذا الدين فمات قبل أن يقضيه، فإنه ينبغي أن يقضى عنه هذا الدين من بيت المال، أو أن يقضيه عنه أهل الخير من المسلمين، وإلا فإن الله عز وجل سيؤدي عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقد وردت بذلك أحاديث وهي صحيحة ولله الحمد، منها ما أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين دينان، الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته وليس حينئذ دينار ولا درهم. كذلك ثبت عند ابن ماجه من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدان دينا علم الله منه أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. هذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم ولفظه: إلا تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، وأرضى غريمه بما شاء. كما قال: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه، صلوات الله وسلامه عليه. جهد في قضائه. إذن الأحاديث الأولى محمولة على من مات وترك مالا، فينبغي أن يسارع ورثته بقضاء دينه قبل أن تقسم تركته. معروف أن الدين يقدم أولا، ثم بعد ذلك الوصية فيما لا يزيد على الثلث، ثم بعد ذلك يقسم المال بين الورثة، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال كذا وكذا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا يعني عيالا فقراء أو دينا فإلي وعلي، وأنا أولى بكل مسلم من نفسه، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة ينمو بين حاجبيها شعر بصورة غير مستحسنة. احنا سبقت الإجابة على هذا السؤال، وأنها يجوز لها أن تأخذ الشعر الذي بين الحاجبين وفوق الأنف، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. سائلة تقول: أعمل في حضانة وإحدى الأمهات أحضرت لي هدية قيمة وأنا رفضتها وهي أصرت على ذلك، هل أعطيها هدية بثمن مقابل أم أردها مطلقا، أم يأخذها القائم على أمر الحضانة ويتصرف فيها بمعرفته، علما بأنها حضانة إسلامية ولا يوجد خوف من درجات أو عقاب؟ لا، يجوز لك أن تقبلي هذه الهدية إلا إن كانت رشوة على درجات وما إلى ذلك، فإذا كان هذا الأمر معدوما جاز لك أن تأخذيها. ما حكم هذه الصورة من البيع؟ ذهب رجل الى رجل معروف انه يفهم في امور السوق، فقال له اشتري لي سلعة كذا، فقال الثاني سوف اذهب واشتريها لك، ثم ذهب وباعها اليه، مع العلم بانه لا يتاجر في هذا النوع من السلع، فهل هذا بيع ما ليس عنده؟ لا، هذه تعرف عند الفقهاء بالعدة، عدة ان تقول له اشتري لي هذه السلعة وانا ساشتريها منك بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، فان ذهب اشتراها بغير ان يقبض منك عربونا مقدمة حتى لا يكون البيع ملزما، ثم بعد ذلك نقلها من مكانها الى حوزته وباعها اليك، فهذا جائز في مذهب عامة اهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في حوزتك وملكك، لان الشيء قد يكون في حوزتك وليس ملكا لك، فلا يجوز لك ان تبيعه في مذهب الجمهور، واجازه بعض اهل العلم، اجازه ابو حنيفة بالتحديد، واوقف اتمام الصفقة على موافقة المالك، وهذا ما يعرف ببيع الفضولي، الذي يبيع ما لا يملك، فاجازه ابو حنيفة رحمه الله، واوقف امضاء البيع او اتمام الصفقة على موافقة المالك لهذه السلعة. فاذا كانت السلعة كما ذكر السائل في حوزة المشتري وملكه، جاز للسائل ان يشتريها منه بعد ان يحولها من مكانها، لانه قد ثبت في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اقترح اقتراحا فيه مصلحة عامة، اذا امكن كتابة هذه الفتاوي وطبعها في كتاب، هذا اسهل من الاشرطة، والله انا يعني من شاء ان يفعل هذا فليفعله على مسؤوليته، اما ان اصدر فتاوي في حياتي يقال فتاوي محمد بن عبد المقصود، فهذا ما لا اقبله على نفسي ابدا. اذا لم تلتزم المرأة بالصلاة ولا تواظب عليها ولا تلتزم بالحجاب الشرعي، هل يوجب ذلك طلاقها من زوجها؟ على القول بكفر تارك الصلاة فلا يجوز لزوجها بعد ان يأمرها بالصلاة وينصحها ويخوفها من الله عز وجل، لا يجوز له ان يمسكها. والذين يحتجون بقوله تعالى وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر عليها الضمير يعود على اقرب مذكور وهي الايه؟ الصلاة، يعني وأمر اهلك بالصلاة واصطبر انت على الصلاة، كما قال تبارك وتعالى لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. وقد ثبت في السنة ما يوجب تكفير تارك الصلاة حتى وان تركها كسلا، معروف انه ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. واخرج الخمسة الا ابا داود عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ولا يصح ان يقال فمن تركها جحودا، لانهم اجمعوا على ان الجاحد كافر. ثم روى عبد الله بن شقيق العقيلي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انهم ما كانوا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة، في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. فهل يصح ان يقال لا يرون شيئا من الاعمال تركه جحودا كفر الا الصلاة، مع الاجماع على ان جاحد اي امر من امور الشريعة يكفر؟ ها هل يصح ان نقدر تقديرا اخر؟ كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر دون كفر الا الصلاة؟ ابدا، لانهم اتفقوا على ان من الاعمال ما يوصف بانه كفر دون كفر. وحسبك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر. وهذا مروي عن طوائف من التابعين. سائلة تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انا اخت مطلقة وعلي دين ثقيل جدا، وجاء لي عمل في الخارج بمبلغ كبير يقضي ديني، وانا علي حكم قضائي، اما ان اسافر بدون محرم او احبس، لان اصحاب العمل سيعطونني مبلغا كبيرا قبل السفر. ان كان الامر على ما ذكرت ولا تجدين ما تقضين به دينك، جاز لك ان تسافري بغير المحرم، لان ارتكاب اخف الضررين واجب، والسفر بغير محرم لا يحل. لكن ايضا لا ينبغي ان يترك المرء نفسه حتى يحبس، والسجون فيها ما فيها من الفسق والفجور والعياذ بالله والظلم. معذرة يا شيخ على سؤالي، بل هو للأهمية. عندي أخ يلعب الكرة مبتلة، وأنا أعرف أن الكرة حرام والله أعلم، ولكن لا أعرف الدليل، بل أعرف أنه يوجد قول صحابي، وهو أنه قال: أحب لي أن أتوضأ بدم خنزير وأصلي ولا ألعب بالخرقة أي الكرة. فأريد أن أعرف هل هي حلال أم حرام أم مكروهة. هي حلال، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال: لأن أتوضأ بدم خنزير وأصلي أحب إلي من أن ألعب بالخرقة. هذا لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأصل في الأشياء الإباحة، ويجوز للإنسان أن يلهو أحيانا للتريض، فإن التريض فيه تنشيط للبدن، تنشيط للدورة الدموية، وتنمية للعضلات، وإذهاب للملل. فلا شيء في الكرة ليست حراما ولا مكروها. هل يجوز للأخوات المنتقبات أن يذهبن إلى ما يسمى بالكوافير للسيدات بغرض قص شعورهن وتغيير لون الشعر، مع العلم بأنهن لا يرتكبن فيه محرمات؟ أو الأحرى لهن ألا يذهبن لأنها أماكن يرتكب فيها محرمات؟ الأولى للمرأة أن تحضر الكوافير إلى بيتها وألا تذهب إلى هذه الأماكن، لكن إن ذهبت جاز لها ذلك مع قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر غير منكر. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. أعمل في مصنع يصنع فيه نوع من الحلوى على أنه منتج حيوي، أي منمى بالأساليب الخالية من المبيدات كالأسمدة الكيماوية. الأولى أن تقول بالأساليب الخالية من الكيماويات، ولكن الخامات الداخلة ليست كذلك، ويكتب على بطاقة المنتج أنه منتج حيوي. ودوري أن أحلل الخامات ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بالمنتج. فما الحل؟ الحل أن تنهاهم عن هذا الأمر، فإن انتهوا عنه وإلا فاترك هذا العمل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وفي حديث آخر: من غش فليس منا. والمسلم ليس بالغشاش، ومعلوم ان هذه المنتجات الحيوية تباع باسعار اعلى، بالاضافة الى ان هذه المنتجات بيعها على انها منتجات حيوية فيه تغرير بالمستهلك، وربما ادى هذا الى الاضرار به، ربما منعه الطبيب من اخذ المواد الغذائية التي تحتوي، من تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الكيماويات كمكسبات الطعم والرائحة وما الى ذلك، فهذا تغرير وغش ينبغي ألا تشارك فيه. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سائلة تقول: زوجي مشترك في قهوة مقهى، ويقول هي كافيتيريا ومقهى، وقلت له هذا المال حرام، فهل هو حرام أم حلال، وما هو الحل؟ معلوم أن المقهى تقدم فيه المشروبات وهي حلال، كالقهوة البن والشاي والكاكاو وسائر المشروبات، بالإضافة إلى أنه يقدم فيه ما يسمى بالشيشة وهي محرمة، وفتوى مفتي الجمهورية معلقة على جميع أبواب المساجد أن التدخين محرم لأنه ضار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، بالإضافة إلى أنه يقدم وسائل اللهو الممنوعة شرعا كالطاولة والدومينو، والطاولة والدومينو والكوتشينة كلها تندرج تحت النرد أو النردشير، والنردشير محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة الإسلامي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا محرم، يحرم على المسلم أن يتلطخ بالنجاسات إلا إن اقتضت الضرورة ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات. كذلك ثبت عند أحمد وأبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. وقد بين الشيخ العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار أن النرد يتناول هذه الوسائل التي ذكرتها لك: الكوتشينة والدومينو وكذلك الطاولة. بناء على هذا فإن الذي يعمل بالمقهى ويقدم المشروبات ويقدم معها الشيشة وهذه الوسائل، وسائل اللهو المحرمة، ماله اختلط فيه الحلال بالحرام، فالأجرة التي يأخذها في مقابل تقديم المشروبات حلال، والتي يأخذها في مقابل تقديم الشيشة ووسائل اللهو المحرمة أجرة محرمة، فماله اختلط حلاله بحرامه. فيجوز للسائلة ان تأكل من ماله بنية انها تأكل من الجزء الحلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واحبك الله الذي احببتني فيه. هل يجوز للمرأة ان تسجد سجود التلاوة في غير الصلاة بدون خمار؟ ذهب جمهور العلماء الى انه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من ستر للعورة وطهارة من الحدثين واستقبال للقبلة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للعبد أن يسجد سجود التلاوة بغير وضوء. هذا ثابت عند البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد للتلاوة وهو على غير وضوء، ورواه ايضا عنه ابن ابي شيبة، وروى ذلك عن عامر الشعبي قال الحافظ بسند صحيح انه كان يرى جواز السجود للتلاوة بغير وضوء، بل روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب رحمه الله انهما اجاز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة، أن تسجد سجود التلاوة. وروي أيضا عن بعض التابعين لا يحضرني اسمه الآن أنه أجاز سجود التلاوة الى غير القبلة، اجاز سجود التلاوة الى غير القبلة. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله: والسجود ليس صلاة، فلا دليل على اشتراط هذه الشروط. لكن ذكر الشوكاني في نيل الاوطار انه قد نقل الاتفاق على اعتبار، رواه بصيغة التمريض، قال: وقيل ستر العورة واستقبال القبلة متفق على اعتبارهما، متفق على اعتبارهما. لكن في بعض احد التابعين اجاز السجود الى غير القبلة، وهو قول ابي محمد بن حزم رحمه الله. فالظاهر ان المرأة يجوز لها ان تسجد للتلاوة ولو بغير خمار، لان السجود ليس صلاة، وانما اعتبر الخمار في الصلاة، لما ثبت عند الخمسة الا النسائي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. صلاة حائض اي بلغت المحيض، صلاة امرأة بلغت المحيض الا بخمار، والا فان الحائض يحرم عليها ان تصلي اصلا، واعتقد انني ذكرت ادلة على ذلك في مجلس سابق. هل يجوز للرجل ان يغسل حماته ام زوجته؟ ومن هم النساء الذين يحق للرجال تغسيلهم؟ الاولى او الواجب، استغفر الله، ان تغسلها ابنتها. والمرأة اذا ماتت غسلها زوجها او محارمها من النساء، وقد رتبهم او رتبهن العلماء كالآتي: يعني الزوج يغسل زوجته اولا، وقال بعضهم بل المحارم من النساء اولا يقدمن على الزوج. والدليل على ان الزوج يغسل زوجته، لا احنا بنتكلم عن احنا بنتكلم على المرأة الميتة. الدليل على ان الزوج يغسل زوجته ما اخرجه احمد بن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: عاد النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع وانا اجد صداعا في رأسي واقول: ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل انا ورأساه، ما يضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، عليه الصلاة والسلام. والحديث اسناده صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء. ثم المحارم من النساء، ومنهم من قدم المحارم من النساء اولا، المحارم من النساء ذوات الارحام طبعا، كالام والابنة وبنت الابن وبنت الابنة والاخت والعمة والخالة، ثم بعد ذلك ذوات الارحام من غير المحارم، ذوات الارحام من غير المحارم، كابنة العم وابنة العمة وابنة الخال وابنة الخالة، ثم النساء من الاجانب، ثم النساء من الاجانب. فان لم يكن زوج، وان لم توجد النساء من المحارم او غير المحارم من ذات الارحام او من الاجنبيات، اختلفت الرواية عند اهل العلم، فمنهم من رأى ان تيمم ويكتفى بذلك، ومنهم من رأى انه يجوز للمحارم من الرجال تغسيلها، ان يغسلوها المحارم من الرجال شريطة ان تغطى ويصب الماء عليها من اعلى مع امرار اليد بحائل عليها. فان يغسلها زوج ابنتها ابتداء هذا محرم مع وجود الابنة، بل ينبغي على الابنة ان تغسلها، والا غسلتها امرأة من الايه من سائر القرابات او من الاجنبيات ان لم توجد امرأة من الايه ذوات الارحام. هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها ان تزوج ابنتها دون موافقة ابنها الاكبر، خاصة وهو يحاول الالتزام بدين الله ولا يستطيع الابن منع امه، اذ ان الذي يريد الزواج من اخته غير ملتزم ولا يصلي ويسب الدين وهو كثير الحلف بالطلاق وولدها في موقف ضعف حيث انها لا تخضع له لتلك الاسباب الشرعية؟ يحرم على هذه المرأة ان تزوج ابنتها بغير موافقة اخيها، لان اخا هذه البنت ولي لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، وهذا حديث صحيح اخرجه ابو داود عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، وكذلك اخرج الخمسة الا النسائي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها الى اخر الحديث، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذه تكملة الحديث. واخرج ابن ماجة ايضا باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال ابو هريرة كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها. اخرجه الدارقطني، هذا القدر الاخير، اخرجه الدارقطني والبيهقي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وله حكم الرفع عند جمهور المحدثين والاصوليين، له حكم الرفع. كنا نعد كذا، كنا نؤمر بكذا، كنا نقول كذا، كنا نرى كذا، اضيف ام لم يضف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الايه الرفع. وعلى هذا فلا يجوز لهذه المرأة ان تزوج ابنتها بغير ولي هذه الابنة وهو اخوها، بالاضافة الى انه يحرم على هذه البنت ان تتزوج من هذا الكافر المرتد الذي يسب دين الله عز وجل، وهو مع ذلك تارك للصلاة، وقد مضى القول في حكم تارك الصلاة، وهو المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور المحدثين وجمهور التابعين، حكى ذلك عنهم اسحاق ابن راهويه رحمه الله. كذلك فإنه كثير الحلف بالطلاق، والرجل إذا كان مسلما لا يسب الدين ولا يترك الصلاة ومع ذلك هو كثير الحلف بالطلاق، فإن العيشة معه ستكون غير مستقرة، وربما عاشت معه امرأته في الحرام، فإنا نرى هذا كثيرا كثير الوقوع. المرأة يطلقها زوجها أكثر من 3 تطليقات، لكن عندها أولاد فتذهب الى بعض الجهال الذين يفتونها باخراج قدر من المال او اطعام عدد من المساكين والمعيشة مع زوجها، او يفتونها بالزواج من محلل والعياذ بالله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، نسأل الله السلامة والعافية. والجمهور على ان نكاح المحلل نكاح محرم باطل، لا يحل المرأة لزوجها الاول الذي طلقها 3 طلقات، فيحرم على هذه المرأة ان تزوج ابنتها من هذا الرجل المذكور في السؤال. هل قص شعر المرأة جائز ام لا، خصوصا اذا كان بتقصير الشعر؟ بتقصير الشعر يجوز للمرأة ان تقصر شعرها، لكن الى الحد الذي لا يكون فيه تشبه بالرجال، ليس الى الحد الذي تتشبه فيه بالرجال، لما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واخرج ابو داود باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء، المرأة المسترجلة التي تتشبه بالرجال، فلا يجوز لها ان تقصره تقصيرا فاحشا يجعلها شبيهة بالرجال. كذلك لا يجوز للمرأة ان تحلق رأسها لهذين الحديثين المذكورين، مع انه قد ورد عند النسائي بسند ضعيف عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. هل يجوز فطم المولود قبل العامين؟ نعم، هذا جائز باتفاق لقوله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد، لمن اراد ان يتم الرضاعة، لمن اراد، فجعل الامر متعلقا بالارادة، وهذا دليل على ان فطم المولود قبل انقضاء الحولين مباح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل زيادة السعر عند البيع بالتقسيط مشروعة؟ نعم مشروعة، وهذا مذهب عامة اهل العلم خلافا لما روي عن بعض الشيعة الزيدية. هذا مذهب عامة اهل العلم حكاه عنهم الامام الترمذي رحمه الله. واما الحديث الذي اخرجه ابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا، اعتقد انني تكلمت عن هذا الحديث سابقا، الى ان الحديث صح من طرق بلفظ اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذه رواية الترمذي لحديث ابي هريرة، وهي ايضا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، لكن لها شواهد، منها ما اخرجه الامام احمد من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو ان يبيع الرجل البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا، واخد بالك، هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. وهذه اللفظة وردت ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، فصحت رواية الترمذي لحديث ابي هريرة بمجموع هذه الطرق. يبقى اذا ينبغي ان تستبعد الرواية الاولى اللي هي ايه: من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. هذا عن الحديث من جهة الرواية. واما من جهة الدراية فلا دلالة في الحديث، ولا تندرج صورة البيع بالتقسيط الا في حالة واحدة، وهي ان يقول البائع: بعتك هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، كما قال سماك وكما قال الشافعي رحمه الله. لكن هذه الصورة محمولة على ان المشتري اخذ السلعة ولم يستقر البيع بينهما، يعني لم يتفق على احدى الصورتين. اذا المشتري قبل او اخذ السلعة على الابهام، فتكون العلة في بطلان هذا البيع جهالة الثمن، جهالة الثمن، لان الثمن لم يستقر بينهما. وأما الصورة التي نتحدث عنها والتي يتفقان فيها على إحدى الصورتين فليست داخلة في الحديث أصلا. شوف مثلا إذا قال له البائع بعتك هذه السلعة بعشرة إن سلمتني ثمنها اليوم وبعشرين إذا ابتعتها بالتقسيط، هل هنا بيع إلى الآن؟ هل حدث بيع إلى الآن؟ لم يحدث بيع، هذا يسمى بالسوم أو المساومة. فإن قال المشتري اشتريتها منك بعشرين على التقسيط، قال البائع وأنا قبلت، يبقى حصل البيع هنا. هل هنا بيع واحد أم أكثر؟ بيع واحد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود هي بيعة واحدة بأحد الثمنين، مفيش بيعتين هنا، بل هي بيعة واحدة بأحد الثمنين. ولذلك قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم، لم يروا بأسا بهذا البيع إن باته بأحد الثمنين، إن اتفق على أحد الثمنين. يقول قائل إذن ما هي الصور التي تندرج تحت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؟ هناك أربع صور. الصورة الأولى التي ذكرتها، بعتك هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، فيأخذ السلعة وينصرف بغير أن يستقر الثمن بينهما. الصورة الثانية بيع العينة، وقد ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقد أعله البعض بأن عطاء راوي الحديث هو عطاء الخرساني وليس عطاء ابن أبي رباح، لكن الحديث حسنه الشيخ الألباني على ما أذكر في إرواء الغليل، ومن شاء فليراجعه. لكن بيع العينة عامة أهل العلم على تحريمه، وهو أن يقول الرجل للآخر بعتك هذه الساعة بخمسين جنيها، بخمسين تدفعها بعد سنة، على أن أشتريها منك بأربعين تأخذهم مني الآن. يبقى الساعة راحت وجت، سلمه أربعين جنيها وصار عليه كم؟ خمسون جنيها تدفع بعد شهر أو بعد سنة أو كذا. فهذا ربا، هذه الصورة من الصور التي يتحايل بها على الربا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة، راحت وجت، فلكن هي مسألة للتحايل على الايه؟ على الربا والعياذ بالله. صورة ثالثة ان يقول بعتك هذه الدار بكذا على ان تبيعني هذا الثوب مثلا او هذه السيارة بكذا، والعلة في بطلان هذا البيع جهالة الثمن، يصير الثمن مجهولا لانه اشترط بيعا مع هذا البيع، بحيث لو افرد كل بيع بمفرده على حدته لكان ثمن الدار مختلفا عن ثمنها في هذه الصفقة، وثمن السيارة مختلفا عن ثمنها في هذه الصفقة. لكن لو قال له مثلا بعتك هذه الدار مع السيارة بعشرة آلاف، هذه صفقة جائزة، صفقة واحدة. لكن إن أراد أحدهما أن يرجع في البيع فشرط أن يرجع في الصفقة كاملة، أن يرد عليه الدار والسيارة في مقابل استرداد ما دفعه من مال. لكن صورتنا التي تندرج تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أن يقول له بعتك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذه السيارة بكذا، فيصير ثمن الدار والسيارة مجهولين. سورة الرابعة. لو ان رجلا اسلم اردبا من القمح مثلا الى السابع من رجب، انت عارفين بيع السلم، وهو بيع الثمن بالعين، يقول اعطني مبلغا من المال في مقابل ان اعطيك اردبا من القمح في السابع من رجب. لابد ان يكون الكيل معلوما والاغل معلوما. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اسلف، والسلم هو السلف وزنا ومعنى، من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فلما حان الاجل وجاء يطالبه باردب القمح، قال: انظرني شهرا وابتاع منك هذا الاردب باردبين. ابتاع الاردب باردبين، واضح؟ هذا ربا محرم، لان بيع القمح بالقمح ينبغي ان يكون فوريا، وينبغي ان يكون متساويا ايضا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي فيه سواء، الاخذ والمعطي فيه سواء. وهذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بالاضافة الى انه بيع للطعام قبل قبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يقبض. فهذه سورة رابعة. ما مشروعية من يوكل البنوك لجمع هذه الاقساط؟ هل يجوز التعامل مع هؤلاء؟ نعم يجوز التعامل ان كان البنك مجرد وكيل، وكيل باجر، وكالة باجر، يقول له حصل لي هذه الكمبيالات من فلان وفي المقابل ساعطيك اتعابا، مثلا اما ان يكون مبلغا محددا او ان يكون نسبة من قيمة هذه الكمبيالات على سبيل ان هذه وكالة باجر، وهو جائز. ها؟ لا مش حسبش الفايدة. انت ممكن تروح للبنك وتديله الكمبيالات دي وتقول له حصلها لي، وكلتك في تحصيلها في مقابل مبلغ من المال او نسبة مئوية من قيمة الكمبيالة، كل ما تحصل لي كمبيالة خد منها كذا. كنت اعمل خياطة ومرضت، وحلف زوجي بانه لو رأى قطعة قماش في المنزل فسأحرقها او يمزقها. من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فلا يجوز لهذا الرجل أن يتلف القماش لأنه إضاعة للمال، عليه أن يكفر عن يمينه أو على امرأته أن تمتنع عن ذلك. فهل يجوز أن أقص قطعة القماش بدون أن يراها؟ هل أقص في مكان آخر لأنه قال يوما اذهبي إلى أمك وقصي لهم هناك؟ أما الأولى فلا تجوز، وأما الثانية فتجوز، لأنه نهى عن إدخال القماش وقصه في بيته فقط. وفي النقطة الثانية صرح لك بقصه في بيت أمك. هل يمكن أن أقوم بتعليم إحدى الأخوات بعض الأمور الفنية البسيطة وهي التي تخيط وتقص بنفسها؟ او اقص لها على ورقة؟ عليك ان تحترمي يمين زوجك، ومن حق المسلم على المسلم انه لو اقسم عليه ايه ابره. لكن ان علمتيها في بيت امك فيكون هذا جائزا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولك في رجل اقسم بالله على ابنة اخيه التي توفي ابوها بان لا تذهب الى امها، وذلك لاسباب، وبعد ان تزوجت قال لزوجها اذا ذهبت الى امها وعلمت بذلك فكأني لا اعرفها او لا اعرفك، فنرجو النصح لذلك الرجل. اقول له انت لا يحل لك ان تأمر بمعصية، وامرك لابنة اخيك بالانقطاع عن امها معصية، مهما ارتكبت امها، حتى ولو كانت وقعت في الفاحشة، حتى ولو كانت كافرة. قال الله عز وجل: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى القرآن بيتحدث عن ابوين مشركين يجاهدان هذا الابن على ان يشرك بالله، ثم يأتي التوجيه القرآني: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فنهاه عز وجل عن ان يطيعهما في الشرك او في معصيته تبارك وتعالى، وامره بان يصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا يحل للابن او الابنة ان يقاطع والديه حتى ولو كانا كافرين، هذا حق الله تبارك وتعالى. ولا يحل لهذه السائلة ان تطيع عمها في معصية الله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام البخاري اظنه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلى هذه الابنة ان تصل امها والا تعبأ بقسم عمها وتهديده بمقاطعتها، فان قاطعها كان هو القاطع للرحم لا هي. وعلى زوجها ان يأمرها بمخالفة عمها وان يحضها على صلة امها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الترمذي والبخاري في الادب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: لا يسكت. وفي رواية: ليته سكت. فعقوق الوالدين من اكبر الكبائر، هذا مع ما ثبت في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي ان رجلا قال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ لم يقل عمك، لم يقل عمك، قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال: بر الوالدين. قال: الصلاة على وقتها. استغفر الله، الصلاة على وقتها. وفي رواية الحاكم واسنادها صحيح: الصلاة في اول وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخت حائض تجلس امامنا ونحن نصلي، وعندما قلنا لها لا يجوز ذلك قالت: ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وامامه السيدة عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لكن ما احفظه ان ميمونة رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة جالسة او نائمة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فكان اذا سجد مسها بطرف ثوبه عليه الصلاة والسلام، او مسها طرف ثوبه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. لكن ان كان ذلك في المسجد فينبغي على هذه الحائض ان تجلس في مؤخرة الصفوف، لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك في صلاة العيد وهي صلاة نفل، فما بالك بصلاة الفرض؟ قال: وليجلسن في مؤخرة الصفوف عليه الصلاة والسلام، وليعتزلن المصلى. وفي رواية: وليجلسن في مؤخرة الصفوف. والحديث عند البخاري من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها. وهل يجوز للمرأة ان تصلي بغير شراب وبملابس ضيقة؟ الواجب على المرأة ان تستر قدميها في الصلاة والا يبدو منها الا الوجه والكفان، خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي اجاز اظهار القدمين ايضا. واعتقد انني تعرضت لهذه المسألة وذكرت ان ابا حنيفة احتج له بحديث ضعيف وبالقياس، اما الحديث فاخرجه ابو داود من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله اتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم اذا كان سابغا، اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. استنبطوا من هذا الحديث ان المرأة اذا ركعت فستنكشف قدماها، واذا سجدت فسينكشف باطن القدمين. واضح؟ لكن الحديث اسناده ضعيف ولم يوفه الامام الشوكاني حقه من التحقيق، بل فيه امرأة مجهولة وهي ام محمد، ام محمد بن زيد. الحديث من رواية محمد بن زيد عن امه عن ام سلمة، وقد روي موقوفا من نفس الطريق. يبقى اذا الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، بل صح عن ام سلمة رضي الله عنها كما ثبت عند النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت عائشة رضي ام سلمة رضي الله تعالى عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. فقالت اذا تنكشف اقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. اذا تنكشف اقدامهن. فقال عليه السلام اذا يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. اصل الحديث من غير كلام ام سلمة ورد النبي عليه السلام عليها ثابت في الصحيحين كما بينته سابقا. فهذا هو الثابت عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. واما الاحتجاج بالقياس فان ابا حنيفة رضي الله عنه قاس القدمين على الكفين، والمتقرر في الاصول ان الامر اذا جاء على خلاف الاصل لا يقاس عليه غيره، لان قياس غيره عليه يؤدي الى ضياع الاصل كما ذكرت سابقا. وينبغي عليها ان تصلي في ثياب فضفاضة ساترة لعورتها، فستر العورة انما يكون بثوب فضفاض لا يصف، صفيق لا يشف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رزقت بطفل عمره شهران وهو مولود بمرض في القلب، نسألكم صالح الدعاء له بالشفاء مع اخوانا الموجودين. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اذهب الباس رب الناس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هي عريضة، نصلي العشاء اولا لئلا نثقل على احد من الحاضرين ثم نكمل احنا فضلنا حوالي نصف ساعة تقريبا، فان شاء الله نستكمل الاسئلة لمدة نصف ساعة بعد صلاة العشاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، سائلة تقول انا سيدة ابلغ من العمر 22 عاما وقد تعرفت على شاب وحدث بيننا ما اعجز عن النطق به، كل شيء تتوقعه، وحدث حمل وتم عملية تفريغ لذلك الجنين وكان عمره 50 يوما، وبعدها والله اعلم باني اخلصت التوبة واندم على كل ما فعلت واعزم على عدم العودة، ولكني اسألكم، ان هذا الشاب يريد الان ان نتزوج ولكن بشروط، وهي أن لا أخبر من أهله، وهي أن لا أحد من أهله يعلم ولا من أهله غير أمي فقط. وإذا أمه هو عرفت فسوف يقسم لها بأني طالق. فأجبني أفادك الله، هل زواجي من ذلك الشخص سوف يصلح خطأي أمام الله وأكون أكملت توبتي؟ هل يصح الزواج بذلك الشرط؟ ما هي قيمة الفدية التي أقوم بإخراجها عن ذلك الجنين؟ وهل يصح الزواج بعد كل ما حدث أم لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، يعني كأنه فشى الزنا والعياذ بالله، ونحن نرى مبادئه في الطرقات بغير إنكار من أحد، وكأن قسم شرطة الآداب تحول إلى قسم أمن الدولة لمكافحة التطرف الديني. لكن التطرف في الاتجاه الآخر أو التسيب أو العهر وهذا الانفلات الذي ما رأيناه من قبل ولا سمعنا عنه حتى في أي عصر من العصور، أن يترك بهذه الكيفية لشيء في غاية الغرابة. لعل هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ويظهر يفشو في رواية ويفشو الزنا والعياذ بالله. فطبعا الإقبال على هذه الموبقات لضياع العلم وجهل الناس ولجهلهم بالله وبحدوده تبارك وتعالى. العلم علمان، علم بالله تبارك وتعالى وعلم بحدوده عز وجل. وضياع بالحياء، وقد ثبت عند البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. على كل حال، هذه السائلة أرجو من الله عز وجل أن يتوب عليها. التائب من الذنب، التوبة ماحية للذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك والمشركين كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، كلام جميل الدين بتاعك ده، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلم، بشرط الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ونزل أيضا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات التي ذكرتها من سورة الفرقان. وأقول لهذه المرأة: لا يحل لك أن تتزوجي هذا الرجل إلا أن يتوب هو أيضا إلى الله عز وجل من الزنا، لأن الله عز وجل حرم على المرأة المسلمة أن تنكح الزاني، وعلى الرجل المسلم أن ينكح زانية. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا محرم على المؤمنين. فهذا خبر يراد به النهي، هذا خبر يراد به النهي. فإن كان قد تاب فمن شرط الزواج منه أن يزوجك وليك، أن يزوجك وليك، وليس الزواج من هذا الرجل تصليحا أو إصلاحا للكبيرة التي حدثت بينكما، هذا لا علاقة له بالموضوع، لكن اوصيك بالتوبة النصوح وبالاكثار من فعل الطاعات والحسنات. قال الله عز وجل: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عز وجل في الايات الماضية من سورة الفرقان: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فليس الزواج من هذا الرجل من شرط التوبة او تكفير هذا الذنب العظيم، لكنها التوبة والاكثار من الحسنات. وعليك ان تكوني في خوف دائم من الله عز وجل، ان تزل قدمك مرة اخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من ولي، لا بد من الولي. اخبريه بهذا، اعلميه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي. والنصيحة هنا: ان كان هذا الشاب قد تاب من الزنا، اسأل الله ان يتوب عليه ايضا، وان يتوب على جميع عصاة المسلمين. ان كان قد تاب ووافق على الزواج منك عن طريق وليك، فانصحك ان تتزوجيه، لانه هو الذي يعلم ما حدث بينكما وسيستر عليك، ولو تركت نفسك لفضح امرك، فتزوجيه. واما عن الجنين الذي اسقطتيه فتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا ولا كفارة عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المرأة التي تعالج من السحر والمس عند الرجال وتكشف عن الوجه، وما حكم لمسها، وما رأيكم من ناحية الشرع في المعالجين الان وسؤال الجن عن اشياء لا تفيد المعالج بشيء؟ هذه المسألة يعني دخل فيها الكثير من الادعياء، ولقلة علمهم فانهم يفتنون غالبا بفتنة النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء. وثبت في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الدنيا حلوة خضرة، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. وانا اقولها حقيقة، ليس الملتحي في هذه الازمان كالملتحي في السبعينات، وليست المنتقبة في هذه الأزمان كالمنتقبة في السبعينات. والإنسان أسير بأفه، ونحن نتأثر بهذا التهتك والعري والفجور الذي يحيط بنا. نسأل الله أن ينجينا، نسأل الله أن ينجينا. فعلى كل من المعالج والمريضة أيضا أن يراعي حدود الله عز وجل. لا يحل له أن يعالجها في غير وجود المحرم ولا في غير وجود النساء، لان النسوة هذه طبيعة جبلت عليها النساء. الايمان بالخرافات والانصياع لما يقوله المعالج، فقد يأمرهن بالخروج من الحجرة، وقد يزعم انه لا بد من وضع يده عليها، بالاضافة الى انه يسأل الجن اسئلة فاجرة والعياذ بالله، ويدخل مع المرأة في سؤالات تتعلق بأخص الأمور، وكل هذا لا فائدة له، وإنما يفعل ذلك من قبيل الشهوة، وهذا عدوان وإشاعة للفحشة في الذين آمنوا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهلك كل رجل دخل في هذا الميدان ولم يراعي حدوده تبارك وتعالى، لأن هذا إشاعة للفحشة في الذين آمنوا بالفعل. وعلى كل امرأة ان تعلم انها لا يجوز لها ان تذهب الى المعالجين الا في وجود المحرم الرجل، حتى يقمع شيطانها وشيطان المعالج. وكان المفروض على المحرم ان يشترط هو هذا الشرط على المعالج، لكن للاسف الشديد نرى الكثير من المعالجين ربما فرح اذا وجدها قادمة بمفردها، نسأل الله السلامة والعافية. بالإضافة إلى أنني سألت بعض الثقات الذين يعالجون فذكروا لي أنه يمكن العلاج بغير حاجة إلى أن يضع الرجل يده على المرأة. فلتعلم كل امرأة، هؤلاء مجموعة من الثقات، من الثقات بالفعل، منهم أناس من أهل العلم، وأخص بالذكر الشيخ رفاعي حفظه الله، أخبرني بأن الذين يفعلون هذا من الأدعياء، وأنهم يفعلون هذا حين يفعلونه وهم يعلمون أنه لا يشترط في العلاج، لا يشترط في العلاج. فليتق الله كل مسلم في أعراض المسلمين والمسلمات، وعلى كل امرأة ألا تمكن المعالج من مثل هذا أبدا. واحد يقول لها مش عارف، يضع يده في مكان حساس ويقول لها لابد، على صدرها ويقول لابد من العلاج. ورجل من أعجب ما سمعت، امرأة يعني من علية القوم كما يقولون، مهندسة وثقافة، وذهبت إلى داعي من هؤلاء الأدعياء، ملتحن للأسف الشديد، وذهبت إليه منفردة. ليه؟ لأنها امرأة في بداية التزام، فطلب منها أن يقرأ على شفتيها. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أراد أن يقرأ على شفتيه. امرأة تعمل في شركة وتأخذ أجازة وضع وأجازات سنوية وأجازات عرض، ما حكم هذه الأجازات؟ هذه الأجازات لا شيء فيها، القانون يبيح لها هذا. زوجتي ملتزمة في الظاهر، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، زوجتي ملتزمة في الظاهر، ولكنها في الحقيقة لا تحفظ لسانها معي، وتتهاون في الصلاة في بعض الأوقات، وإذا عنفتها تمالت في ذلك وتقاطعني لأهون الأسباب. فكيف التعامل مع مثل هذه المرأة علما أن عندي منها أطفال؟ أما الصلاة فلا يجوز لك أن تسمح لها بالتهاون فيها أبدا، وإن أصرت على ذلك ففارقها، وإن كان لك منها أمة من الأولاد. وأما طول لسانها والعياذ بالله، فقد اشتكى صحابي من الصحابة امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الشكوى، كما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من بذائها، يعني بذية اللسان، فذكر من بذائها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها، طلقها. فقال لقيط: إن لها صحبة وولدا، يعني العشرة اللي بيننا بالإضافة للأولاد الموجودين بيننا. فقال عليه الصلاة والسلام: مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أنه يستحسن أن يطلق الرجل امرأته البذيئة، ويجوز له أن يمسكها للمصالح المتعددة. لأن النبي عليه السلام حين اعتذر لقيط رضي الله تعالى عنه بالعشرة التي بينهما والأولاد، إن لها صحبة وولدا، أجاز له النبي عليه السلام أن يمسكها. قال: مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل. لكن ليس معنى هذا بقى أن تمسكها وتضربها ضرب، لا، ولا تضرب ضعينتك يعني امرأتك ضربك أمتك، ترباش ضرب العبد، ها، ضربك أمتك، لا تضربها ضرب العبد، امسكها بشرط ان تصاحبها بالمعروف، وان تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وان اردت ان تضربها فاضربها الضرب الشرعي الذي ورد ايه في كتاب الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، ها، واضربوهن. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاضربوهن ضربا غير ايه، غير مبرح، يعني القصد من الضرب التأديب مش الانتقام، لكن يقعد صابر وبعدين يروح قايم ضربها بالبوكس في مناخيرها. واحدة تتكلم في التليفون تقول اعلي سنتي، وتاني تقول كسر مناخيري، اه والله يا اخوانا، وتاني تقول مش قادرة احرك فكي. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ هو انت بتضرب واحد في الشارع؟ دي امرأة رفقا بالقوارير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة خرجت من بيت زوجها بدون اذنه الى بيت ابيها منذ 6 اشهر بدون عذر او بأس، ولم تفرح معها اصلاح المصلحين، وتدعي بانها تتضرر من وجود الزوجة الثانية، ما حكمها؟ وامتنعت عن الرد على زوجها في التليفون بحجة انها لم تستأذن من شقيقها، فما حكمها؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. هذه امرأة ناشز ماتت على ذلك، ماتت على كبيرة من الكبائر، فهي في مشيئة الله عز وجل، ان شاء عذب وان شاء غفر. وليس للمرأة ان تشاقق زوجها لانه تزوج عليها. صحيح ان الغيرة لم ينجو منها احد من النساء، غارت امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، لكن غيرتهن لم تدخلهن في باطل ابدا، لم تدخلهن في باطل. فعلى هذه المرأة ان تعود الى بيت زوجها، وعلى اخيها ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحضها على ذلك، والا يساعدها في هذا النشوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرجه ابن ماجة وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني من افسد امرأة على زوجها او عبدا على مواليه. فعلى هذه المرأة ان ترجع الى بيت زوجها، فان ابت فهي امرأة، هي امرأة ناشز على كل حال، لك ان تمتنع عن الانفاق عليها، لكن هذا سيدخلها في المزيد من الشر، قد تلجأ الى القضاء، واذا طلقها القاضي ثم تزوجت من اخر فقد وقعت في المصيبة الكبرى، لانها لجأت الى القضاء الذي يحكم بغير ما انزل الله. الامام احمد رحمه الله اجاز للمرأة ان تشترط عند عقد النكاح، ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها غيرها، والجمهور ذهبوا الى بطلان هذا الشرط. لكن ان لم تشترط على زوجها الا يتزوج غيرها، فما قال احد من الفقهاء ابدا ان هذا يكون سببا تطلب المرأة لاجله ان من زوجها ان يفارقها. وقد ثبت عند احمد واصحاب السنن الا النسائي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فانصحك ان تطلقها، وان ضيقت عليها لتتنازل عن بعض حقوقها لانها ناشز جاز لك ان تفعل هذا وفارقها بدلا من ان تقع في باطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا امرأة متزوجة ولي طفل من زوجي هذا، وهو يريد ان يتزوج من امرأة اخرى بحجة انه يعف امرأة مطلقة او ارملة او امرأة تعدت السن المعروف ولم تتزوج بعد، فهل هذا عذر لكي يتزوج باخرى؟ الرجل اذا اراد ان يتزوج من امرأة اخرى لا يحتاج الى عذر اصلا، بل هذا امر مباح، هذا امر مباح ان عقد عليه اجماع الامة، فلا يحتاج الرجل لا الى اذن ولا الى تبرير ولا الى عذر كي يتزوج من امرأة اخرى. هذا هو الموجود في كتب الفقه. اما الفتاوى المظلمة التي يصدرها بعض تجار الاديان فلا تلتفتوا اليها، فهم يريدون مجاراة الناس، وسيسألون عن هذا يوم القيامة، لانهم يأكلون بدينهم. لكن الموجود في كتب الفقه، وان شئت راجع كتب الشرع، ستجد ان هذا اجماع على انه يباح للرجل ان يتزوج من امرأة وامرأتين وثلاث واربع، وهذا نص القرآن وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل اكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بالاضافة الى ان الذين يدعون انهم يطالبون بحرية المرأة، اعجبتني كلمة كتبها صحفي رشيد على ما اذكر في صحيفة الاهرام او الاخبار، قال يعني النسوة التي يريدن ان يمنعن تعدد الزوجات بحجة حماية حقوق المرأة. هل الرجل حين يتزوج من اخرى سيتزوج من رجل ام من امرأة؟ هيتزوج رجل ولا هيتجوز امرأة؟ سيتزوج امرأة بموافقتها، فهذه المرأة لها حقوق ايضا، تريد ان تعف نفسها. امرأة تزوج رجل ومات زوجها او طلقها، تنتهي هذه المرأة. طيب، سنة كونية ان عدد الرجال في نقصان وعدد النساء في زيادة. هذه السنة مذكورة في حديث ثابت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم، زي كحديث ابي هريرة مع اختلاف بسيط، ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد، رجل واحد قائم على خمسين امرأة، جيش من النساء. طيب، النساء بتقل والرجال في زيادة، اين ترى هؤلاء النسوة في ظل هذا التهتك والفجور؟ ان لم تعد هذه السنة مرة ثانية فستشيع الفاحشة في الذين امنوا. وللأسف الشديد تجد ان امرأة قاعدة بتحكي لزوجها، تقول له ده في اخت والله بائسة، الاخت دي ظروفها كذا وبتربي ايتام وسنها 23 سنة وزوجها مات، ما عندكش زوج ليها؟ يقول لها اه عندي انا. تقطع علاقتها بهذه المرأة فورا، خلاص انتهت المسألة، ما عندكش حد يكون متزوج وعايز يعدد. طب انا متزوج وعايز اعدد؟ لا، انت لا، خليك على جنب، كل امرأة عايزة تحتفظ برجولها وانتهت المسألة. وطبعا نتيجة الحملة الاعلامية التي رسبت فينا هذه الجاهلية. نحن لسنا من الكاثوليك، هذه شريعة ربنا عز وجل، لكن التغيير ده الذي تم في فطرنا تم من خلال اجهزة الاعلام التي تحرص على ترسيخ قيم الجاهلية، ترسيخ قيم الجاهلية والعياذ بالله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الاسلام سنة جاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وكذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهي في الحديث الثابت عند مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. هؤلاء الذين منعوا التعدد، اذهب إلى عالم الغرب لترى أن الرجل لا يكتفي بامرأة واحدة، فيش راجل بيكتفي بيه زوجة واحدة وعشرات الصديقات. امرأة غربية تدخل في الاسلام وتقول لك انا يعني نمت مع 200 راجل، نسأل الله السلامة والعافية، حاجة تقرف، مباول والعياذ بالله. لكن احنا شرعتنا قلنا الحلال ما احله الله وسيظل حلالا الى يوم القيامة وان انكره المنكرون، ومن حرم هذا الحلال فسيكب على وجهه في نار جهنم ولن يضر الا نفسه، والحرام كذلك، الحرام كذلك. فليس الرجل محتاجا الى عذر او الى سبب كي يتزوج بامرأة اخرى. هل لو رفضت ذلك هل آثم علما بانه ميسور الحال؟ انت يعني ان شاء الله لا تأثمين، والرجل الذي يستأذن من زوجته لن يتزوج ابدا. وذلك تجد ان كل واحد قاعد عمال يتكلم عن تعدد الزوجات، وتيجي واحدة تقول يا شيخ زوجي عمال يتكلم عن، او لا سيبيه يتكلم، سيبيه يتكلم ينفس عن نفسه، الذي يتكلم لن يفعل، الساكت ده هو اللي بتلاقيه. على كل حال هذا السؤال، ان الله لا يستحي من الحق. زوجة شهوتها شديدة جدا لدرجة انها تريد الجماع يوميا مرة او اكثر، فهل من الممكن اطفاء شهوتها احيانا عن طريق مباشرة الزوج لها باليد، ام ماذا تفعل؟ نعم، مع العلم بانها تلد ولادة قيصرية، عندها ولدين ولدت ولادة قيصرية. نعم يجوز للرجل ان يستمتع بامرأته الى حد الانزال منه او منها باليد من غير وطأ، يجوز له ان يفعل هذا. الذي يحرم فقط كم حاجة يا اخوانا؟ ثلاث، اللي هي ايه؟ وطئها حائضا، ووطئها في دبورها، وايه؟ او ابتلاع شيء من النجاسات. وعليك ان تفهم بين السطور من فيما يتعلق بالنقطة الثالثة. هل على المرأة الحائض سجود التلاوة اذا سمعت آية فيها سجدة ام لا؟ اذا سمع الانسان آية تقرأ فالسنة الا يسجد الا ان سجد القارئ. السنة الا يسجد الا ان سجد القارئ. واما عن حكم سجودها في حال حيضها فقد نقلت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب انهما اجاز ذلك للحائض، وان امتنعت عن السجود احتياطا فهذا افضل، لان عامة اهل العلم يمنعون من ذلك. هل يجوز ان اصوم عن ام المتوفاة صيام قضاء ايام الفرض مع العلم اني لا اعلم ان كانت صامتها ايقظت الايام التي عليها ام لا، لانها توفيت وانا صغيرة، ام علي ان اتصدق عليها؟ ما دمت لا تعلمين هل عليها صيام ام لا فالافضل لك ان تتصدقي عنها، الا ان علمت انها ماتت عليها صيام الافضل ان تتصدقي عنها، فصدقتك عنها تنفعها باجماع اهل العلم. انا عاقلة، اولى ان تقولي انا معقود علي وزوجي رجل فاضل نحسبه على خير، لكنه قال لي ان امر الجماع بين العاقدين ليس له ادلة من الكتاب او السنة على تحريمه، يعني ليست هناك ادلة على تحريمه، وكل الفتاوي في ذلك الامر من باب الاجتهاد، لانه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء ما بين مقيد ومعارض، فما الصحيح في ذلك؟ وقال لي انني اذا مت ورثته، فما الصحيح في ذلك اثابكم الله؟ بارك الله فيك. كل هذه المسائل مردها الى الشرع. المرأة ان مات زوجها قبل ان يدخل بها ورثته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها باتفاق اهل العلم، واضح؟ واما مسألة وطئها فمعلوم انه قد ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، خلينا واحدة واحدة في النقطة دي، اصبروا عليها معلش، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. ماشي يا اخوانا؟ ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. فاذا قال الولي لهذا المتقدم لابنته ازوجك ابنتي على الا تدخل بها الا بعد ان تجهز شقة للزوجية، ان توجد الشقة وان تجهزها بطريقة معينة، هذا الشرط صحيح ام باطل؟ هو شرط صحيح، وان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. ان قال هو شرط باطل فالعقد على ذلك يكون باطلا، يبقى العقد باطل، لان ايه تعريف الشرط في الاصول؟ ما يستلزم عدمه العدم، ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. واحد صلى بغير وضوء، مش الوضوء شرط؟ انعدام الشرط اللي هو الوضوء يؤدي الى انعدام المشروط اللي هو الايه؟ الصلاة، دي صلاة باطلة. هذا ما قاله شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي، وهو اللي جاري على كلام الاصوليين. انت بتشترط على نفسك شرط وبعد كده تيجي بعد النكاح تقول لا ده شرط باطل. طيب يبقى النكاح باطل، لان هذا النكاح مبني على شرط، لا يصح هذا النكاح الا بصحة هذا الشرط، وهذا الشرط لا يصح ابدا لانك تقول هو شرط باطل، فكان النكاح باطلا. يجي هتقول طب ما في البيوع اجازوا البيع مع الشرط الباطل للدليل، لكن الاصل في العقود انها اذا اشترط فيها شرط باطل تبطل هذه العقود. ما ابيح من عقد مع الشرط الباطل ابطال الشرط وانفاذ العقد هذا لدليل. حديث بريرة رضي الله تعالى عنها حينما هو ثابت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا فانما الولاء لمن اعتق. فانما الولاء لمن اعتق. فلما تيجي تقول ان ده شرط باطل يبقى العقد باطل. شرط صحيح يلزمك ان توفي به. يلزمك الوفاء به. واضح يا اخوانا؟ بناء على هذا لا يجوز له ان يطأ امرأته لان هذا يدخله في نقض العهد وخيانة الامانة. وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. فاياك ان تطاوعيه في هذا الامر، ولتكن كل خطوة حتى تذهبي الى بيته لتكن كل خطوة من خلال اوليائك، من خلال الاولياء. خلي بالكم بيجي يعمل كده وبعدين يروح ايه سايبها. دي بقى حصلت، وحصلت مرارا للاسف، ومن ملتحين يتزوج المرأة بعدين يقول لها انا زوجك وانت تحلين لي ويطأ، ولا ما تجيبي سيرة لأهلك، لو جبت سيرة أهلك هطلقك، خلاص ما هو زوجي. ثم بعد أن يشبع منها ينقطع. أهلها يروحوا له: إيه يا ابني في إيه؟ يقولوا ما فيش حاجة، شوفوا أنتوا عايزين إيه. يا ابني في إيه؟ شوفوا أنتوا عايزين إيه. وبعدين يبتدي يعرض بأنه مسافر في عقد عمل إلى السعودية. الله، طب ومراتك؟ معرفش إن كنت هقدر آخدها ولا لأ. يا ابني ايه الموضوع بالضبط؟ يقول والله شوفوا انتوا عايزين ايه؟ يقول طب خلاص طلقها. يقول ده انتوا عايزين الطلاق خبروني من الحقوق. فالبنت تقول لا، طلقني ازاي؟ ده دخل بيا. يا ابني انت دخلت بيها. والله شوف بندوكك بتعمل ايه بقى. شفت ازاي؟ فدي مصائب. فاياك ان توقعي نفسك في هذا المضيق. مساء الله وبركاته. اني متزوجة منذ 14 عاما وزوجي رجل صالح. وتزوج باخرى. بقى فاسق. ولكثرة المشاكل اوقع علي يمين الطلاق 3 مرات. انا لله وانا اليه راجعون. اخوانا، كما ان المرأة تؤمر بالصبر و بنفي زبالة العلمانيين من ذهنها، فالرجل يؤمر بذلك ايضا. يعني الرجال تأثروا ايضا بالحملة الاعلامية، مش النساء فقط. الرجل يحتاج الى الصبر على غيرة المرأة. شوف عائشة رضي الله عنها لما ارسلت زينب بنت جحش رضي الله عنها جفنة من فريد الى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه بقى ده تحدي بقى؟ يعني انا معرفش اعمل فريد، مرسلاله جفنة السريد وهو في يومي عند عائشة رضي الله عنها. فتحت الباب وجدت الجفنة، لما عرفت انها من عند زينب رضي الله عنها راحت رافعة الجفنة لفوق كده ودشها في الارض. يرحمك الله. النبي عليه السلام كان حجرات لامهات المؤمنين. النبي عليه السلام قاعد مع اصحابه رضي الله تعالى عنهم. لو واحد منا كان عمل ايه؟ ضيعت الاكل، يخرب بيتك، ده حرام، ويطلق ويضرب ويعمل، هتلاقي نفسها طايره في الهواء بكاس الشلاليت. ما هو دي للاسف الشديد. وبعدين بيجي اعداء الاسلام يقول لك شيخ المسلمين يعملوا ايه؟ فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام الى اصحابه فابتسم وقال: لقد غارت امكم. يعني شايفين الغيره بتعمل ايه فقط. لم يزد على هذا عليه الصلاه والسلام: لقد غارت امكم. فالراجل ايه اللي يخليه يطلقها 3 تطليقات؟ وذهبنا الى دار الافتاء وقال الشيخ: ان تطلق فدية اطعام 10 مساكين عن يمين من الثلاثة ايمان. لكنه تفكر أنه قد ألقى عليها أيمانا أخرى، وهو وأنا لم أتذكر وقتها. هل يجوز أن نبقى معا في بيت واحد على هذا الوضع؟ أنا يعني يا أخوانا أسئلة الطلاق دي لازم الرجل هو اللي يسأل، أنا ما أعرفش اللي أفتاء أفتاء، لكن هي راحت دار الإفتاء، يبدو أن أمينا من هذه الأيمان كان حلفا، خرج مخرج الحلف، فلذلك أمره بالكفارة، ثم تذكر أيمانا أخرى. إيه الأيمان الأخرى دي؟ ينبغي عليه أن هو يعرضها على دار الإفتاء، فإن وجد فيها يمينا ثالثا واقعة ثالثة يمينا ثالثا وقع، يبقى في هذه الحالة تحرم عليه هذه المرأة ولا يحل لها أن تبقى معه في البيت. هل يجوز أن امرأة تعيش مع يعني هل يجوز أن هي تروح تعيش مع دارها؟ ما هو ده خلاص صار أجنبيا عنها، لا يصلح أن تعيش معه في بيت واحد. ما معنى النهي عن رفع اليدين في الصلاة من تحت الرداء؟ يعني ايه من تحت الرداء؟ يعني من خلف الرداء، من خلفه تقريبا، كأن السائل يشير الى الحديث الذي نهى فيه عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، كأن السائل يريد هذا، انا ما اعرفش. ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لابي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وليس على فرجه منه شيء. الاحتباء يعني إيه أخوان؟ واحد يورينا الاحتباء كده، زقه كده، الاحتباء أهو، إنه يقعد كده على الإيدتين وينصب الساقين، أهو الاحتباء كده بالضبط، زي ما الدكتور سعادة الدكتور جالس. فنهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، لأن هذا سيؤدي إلى انكشاف عورته. ونهى وعن اشتمال الصماء بثوب واحد وليس على احد شقيه منه شيء. اشتمال الصماء بثوب واحد وليس على احد شقيه منه شيء. فاختلفوا في معنى الصماء، اشتمال الصماء، الخلاف بين اهل اللغة والفقهاء. اهل اللغة قالوا أن يلبس ثوبا مصمتا لا توجد به فتحات، فقد يعرض له أمر في الصلاة يحتاج معه إلى إخراج يديه فلا يعرف. تاخدين بالكم؟ زي الخمار الطويل مثلا اللي بتلبسه المرأة من فوق لتحت لحد قريب إلى قريب من إيه؟ من رجليها. دي لو عرض لها شيء، ابنها في خطر عايزة ترفعه أو تمسك به أو ما إلى ذلك، لن تستطيع. ده كلام اللغويين كما قال ابن قتيبة رحمه الله ومن فقه من اهل اللغة، لكن الفقهاء قالوا ابدا، اشتمال يبقى على قول اللغويين اشتمال الصماء مكروه فقط وليس محرما على قول اهل اللغة. واما على قول الفقهاء قالوا ابدا، اشتمال الصماء وارد في الحديث، هو ان يلتحف بثوب واحد. الالتحاف بالثوب زي ما يكون مثلا ايه واحد معاه ملاية او بشكير طويل يريد ان يلبسه، يقوم يعمل ايه؟ المفروض ان هو يلفه ويجيب الطرف الشمال يرميه على الكتف اليمين والطرف اليمين يرميه على الكتف الشمال ليستر عورته ولئلا يسقط منه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اللي هو عامل زي السلوبيت بتاع الاولاد. فاشتمال الصماء المنهي عنه في الحديث ان هو يروح جايب الثوب ده الواحد، وبدلا من ان يلقي الطرف الشمال على الكتف اليمين واليمين على الشمال، لا يلقي الطرفين على كتف واحد فيبدو احد شقيه، يبدو احد شقيه. يبقى اذا اشتمال الصماء على قول فالراوي ادرى بما روى، الراوي ادرى بما روى، لكن الصحيح انه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اشتمال الصماء على قول الفقهاء محرم لانه يؤدي الى انكشاف العورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زوجي يعاملني معاملة سيئة وغير آدمية، وانا اريد المحافظة على ديني، ينصحني اهل الخير بالصبر من اجل اولادي، ارجو الافادة، هل استمر في هذا التعذيب ام انجو بديني؟ انا لله وانا اليه راجعون. في احوال وظروف اذا فشل زواج المرأة تحطمت حياتها، هذه المرأة في يدها اولاد، ان طلقت ستجد نفسها على مفترق طرق، اما ان تضحي بحياتها كأنثى وتربي الاولاد، واما ان تختار حياتها كامرأة وهذا يفقدها اولادها. وفي نفس الوقت ليس عندنا من العدل ولا من الظروف الاجتماعية ما يجعل ابناء الزوجين المنفصلين ينشأون في جو فاضل من العدل والحرص على شريعة الله تبارك وتعالى، لا مش موجود. فالابناء ينشأون وعندهم نوع من الحول النفسي والعياذ بالله. فاقول هذه المرأة اصبري، هل ان طلقت من زوجك هذا ستتزوجين باخر؟ على كل حال قد يعفك هذا الزوج، واصبري على ما تلقين من اذى، وحاولي نصحه دائما وذكريه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا في خطبة الوداع، في خطبة يوم عرفة، خطبة عجيبة جدا، فقرات الخطبة دي عجيبة جدا. ومعلوم ان قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، هذه الآية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة، كما ثبت عند البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فكأنه أراد أن يوصي الناس وصية جامعة. شوف فقرات الخطبة، خمس فقرات. أول واحد: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أدي أول حاجة. الثانية: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يبقى النبي عليه السلام كل بأمور الجاهلية وضعها تحت قدميه عليه الصلاة والسلام. ثالث واحدة ايه؟ فاتقوا الله في النساء. كده ده سياق الخطبة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إلى آخره. النقطة الرابعة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. يجي واحد من العلمانيين المجرمين يقول لك شوف اهو بيقول كتاب الله، ما قالش السنة. طب ما الكتاب دل على السنة، الكتاب دل على السنة، مش الكتاب فيه قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ مش الكتاب فيه فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم؟ اليس في الكتاب قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ أليس في الكتاب قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فالمبين بخلاف الإيه؟ المبين اللي هو الإيه؟ الذكر. آخر جملة في خطبته عليه الصلاة والسلام: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ووفيت ونصحت وأديت الذي عليك. قال اللهم فاشهد عليه الصلاة والسلام. فتصرف الخطبة دي، فاتقوا الله في النساء، فعليك أن توسطي بينك وبين زوجك هذا من يذكره بالله تبارك وتعالى ويعظه ويبين له أن الظلم ظلمات يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا دكتور. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم، لكتابك أن يسود. هيئ لهذه الأمة أمر وجد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نستغيث بك الإخوان الذين يمتحنون بسبب نصرتهم لدين الإسلام. نستغيث بك الإخوان على أرض فلسطين ومقدونيا والشيشان وكشمير والفلبين وليبيريا وغيرها من ديار الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم وكف أيدي الكافرين عنهم واربط على قلوبهم قلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصائبهم خيرا وابدلهم خيرا منها رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، مرضى فداوهم. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة والكفر في بلاد المسلمين، عليك باليهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم باب إلى ديار الإسلام. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. قاتل الكفرة إله الحق، واجعل عليهم رجزك وعقابك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اكفناهم وأمة محمد بما شئت يا رب العالمين. لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، لا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته وشفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حائز الدنيا والآخرة لك فيها رضا ومن فيها صلاح إلا قضيته برحمتك أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.